بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حن كل حجرني في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى علمه سواسعة أيوه رب سبحانه وتعالى أيضا بشيء وحيالها غير اللي يلاحظه إنسان كمقا كون كان كل حمقا إنه رب سبحانه وتعالى علم إليه أيوه رب المشيري أن أرشدنا إن شاء الله تعالى. وعنده مفاتح الغيب، وعنده ألا أكفي وحاها مفاتح الغيب وحمقا وغير صليرا فضل ذهورا ألا أكفي أيوة هذا أما مفاتح الغيب وحمقا وغير كأه كرياشيسا الله أكفي أيوة هذا لا يعلمها غير كمؤغا يعني مفاتيح راسي مؤغا إلا هو الله مويه أحد صلوه أبنجره ويعلم الله وحو أبيه ما في البر والبحر ما في البر برغا وطلق يابسك لو جيرو قللا وطلق أخ وفي دخلي فأهاده ومخلوقات شيء والبكله علم أليه وحبيه والبحر وما في البحر دب دخلي روح قصه لنا ومخلوقات أهنا الله وحبيه وعلم أليه وحبيه مركز شيء عامها الله وشيدي أيام ما رفتي يعني حدنا في تفصيل اللي شيدي في تفصيلها أيوه رب سبحانه وتعالى وأشيغي ولذلك وحيد هذان يعني وحول وتخصيص بعد تعميم مركع عامها الله شيغي إلا وحول يوم يعلم ما في البر والبحر وحول وحي البر والبحر وكسه لنا وطن رب علم أوله ذلك مركع يعني مركع تخصيص هذان الله سبحانه قول قول قول مركع له شيغي وما تسقط من ورقته وما تسقط مبعض من ورقة علين مبعض جيتي كمسو بعض إلا يعلمها إلا حتي أي صو بعض يعلمها الله أبيه علم إليه ولا حبة حبضنا حبضنا معهان حبض كائنة في ظلمات الأرض ملك مبياشي ستحري رأها كين مجلس ولا رطب نبقيا لنجر ولا يابس نبقى لن نجر إلا هذه أي جران يعني ما رأتي حبط ملك تحري ستجلس مبدئي وبعاتي أما نبقيا أما وحق لن هذه جران في كتاب كتاب تحريك وقصبا بأحالي كتاب أمورين كتاب من الذي سيعبد هاي والله محفوظ ساعة أي تحرير كسرين مرك أيضا علم الله سبحانه وتعالى إنه شامل هاي شاور بكله وحلم الذي ستبح سنكراه إلين جنين أي رب سبحانه وتعالى نشهده وعنده مفاتح الغيب مرك مفاتح الغيب لابد معنا بمفاتيح العلماء وفي شيء إلا يلاحظ خزائن الغيب يعني خزائن الغيب إلا يلاحظ معناها ويمارس العلماء وفي شيء وعنده خزائن يعني خزائن الغيب وحمق قرن ياشا لقوك كايديو xilligeeda alla agti ayuu ahaaday oo markaas yani waxaa la yidhahdaa waa jamcu yani mafqaxin ba oranaysa mafqax bifatxi lmiim markaad akhriso ayaa la yidhahdaa mafaatix oo loo jeeda alkhazaa'in ayaa loo jeeda waa jamcu mafqaxin bifatxi lmiim miimkoo la kor dhigo mafqax la yidhahda waa bimacna almakhzan baa loo jeeda makhzin meesha wax lagu makhzan baa la yidhaha meesha wax lagu kaydiyo allah agtiisay ahaatay weye ama almafaatix in la yidhaahdo waa jamcu misbax oo bikasri lmiim la akhriyo miimkoo la hoos dhigo wa huwa almisbax misbaxa la yidhaha furaha ayaa loo jeeda markaa misbax tiraadid yacni misbax ayaa loo jeeda marka macnaheedu waxa waaye kan hore wa cindahu ay cinda allah alla agtii waxa ahaaday mafaatixu lgaydi ay khazaa'inu makhaazinu lgaydi gaydka meesha lagu qaydiyo iyo cilmigeeda wax maqan oo dhan alla agtiisuu ahaaday wey haddii macnaha labaad aan ku fasirnana wa cindahu mafaatixu lgaydi yacni mafaatixu lgaydi allatii yutawassalu biha ila almakhaazin furayaasha lagu gaaro khasnadaha lagu furto allah buu agtiisa ahaaday weya aydan marka waxay na tusaysaa gaybka waxa la yidhaahdo waxa maqan inuu rabbi subxaana watacaala keliya uu maaragtay cilmigeeda leeyahay cid kale ee la wadaagaana inaysan jirin bal allah subxaana watacaala wuu noo sheegay mafaatixu lgaydi waxa ay yihiin qur-aanku noogu sheegay fi suurati luqmaan ayuu rabbi ku tiriyey in allaha cindahu cilmu saacati وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أيضا المفاتح الغيب إن إلى هذا نبي الله محمد بن رشيد عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وإمام مسلم وغيرهما في أولين أيام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدا ويريك مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله مفاتح الغيب وحل الهي وعشان شيء اعد رميسا اينين جرين الله مويه سبحانه وتعالى مركاته ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ايضا في سوره لقمان كجلتو ayuu akhriyey in allaha cindahu cilmu saaca allah baa saacadda qiyaamo waktigee dhacayso kelihii garanay malaa'igta ilaahay iyo rususha rabbi uu soo diray hambiyadiisa qof la ogeysiiye ma jiro fa cindahu cilmu saaca wayunazilu lghayta yacni waqta nusuulu lghaytna allah baa garanaya roobka markuu soo degayo ilaah baa yaqaana subxaana watacaala cid la wadaagtaahi ma jiro wayunazilu lghayta sidaa soo dejiyo cid kale oo gaybtaas shaqo kulada ma jirto weeyaan markaasuu rabbi subxaanahu watacaala yidhi wayaclamu maa fi larxaam caloosha maaragtay miinka raxiyada awlaadda ku jirtaa makhluuqaadka ilaahay ku dhex abuurana rabbi baa garanaya subxaana watacaala oo cilmi u leh weeyaan wamaa tadri nafsu maada taksibu gada nafsana ma oga waxay beri la kulmi doonto inteenaan iyo makhluuqaadkao dhan waa ka jaahil nahay waxaan beri la kulmi doonay min xarig garanaysa lama arko weya wamaa tadri nafsun yani biayi ardin tamuut meel alla meelaan ku dhiman doonana war uma hayno intaba ilaahay baa subxaana watacaala gayb ahaan u og weeyaan sidaa garanaya allah subxaana watacaala marka waxay dadka yidhahdaan masalan wamaa yani maarata markuu rabbi leeyahay wayaclamu maa fi larxaam raxinka waxa ku jiro ayuu rabbi ogyahay see qayb loogu tilmaami kara ilmihii iyadoo raxinka ku jiraa qalab la saaraa markaasaa la ogaadaa inuu wiil yahay inuu gabar yahay lakal ogaan karaa bay leeyihin marka see qayb u noqonayo taa waxa weeyaan jawaabta culummada ay ka bixiyaan qaybku wuu ka baxay markaas marba haddii malaga loo soo diro ee malagaas maaragtay boqol iyo labaatan maalmood markuu joogo sida nabiyullaahi maxamed uu noo sheegay yacni afartan casho iyo afartan casho iyo afartan casho boqol iyo labaatankaa maalmood markii la gaarabaa malag loo soo diray malagana haddii la ogeysiiyey kaybnimadii waa ka baxa marka ciddii rabta ha ogaato qalabkaa rasasha ugu waaday kuu taallay laakiin inta ka horeyso wax insaan ogaan karo waxa uu yahay maarata calaqadaan waxa ay tahay نصفاً وحا أيتهاي حتى هينك هولة سمي وحا أوليهاي مرض باء مدمر باء إلهي ذات الشغل سبحانه وتعالى وقرن إليه مركز غيث إلهي ذات سبحانه وتعالى اتكله ويهي مرض غيث إليه هينا حس مخلوقات أو فالع فيه أمرت السيد لما أرخو إلا وحي قفو كتو سمويه فك أعلم خلق الله وحال إله ذا الله فك أبو شهب بغن هذا ماذا أرد أبو ريح ورسول شيء ملائكة إلهي رسول شيء أنبياء ملائكة إلهي فك رب أبو أقوان شهب بغن أيامنا مؤذان كرام حيالها خيسا إلا إلهي وحوك سمويه رب وحي كتو صح أم بيكو أغان كرام وحلق مؤذان كرام سيد رب أوليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتهي من الرسل من يشاء ليطلعكم على الغيب ما أهل الله يحذن فالع في غيبه لمصر السيد لكن الله أوليه يجتهي من رسله من يشاء أكو دونه أكو دونه رسل شكا دورك مثلا دونه بيسياوي لكن الله أوليه عالم الغيب فلا ينذر على غيره أحدا إلا من ارتضى للرسول فالسعاد الله وكرر بالغير تشيء ساء انه وحو تصف أي أغان يام عذكر أغان تبتاهي نجد سويا ولذلك حديث ما مسلم في صحيحه كورنا يوم بسنده عن عائشة رضي الله عنها عائشة ومارسي إمام مسلم وكسوة ساري وحديث عائشة رضي الله عنها من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكلية لإيجاب يعني قفق إلى هذور نبي الله محمد باوته قرم إياه بريس وحقص جنته بريس معرفي يعني معرفي أوقف المقندون والكيدة بريس الكيدة وضي وضي إلى هذا الله يقبان أبو ركوري وبين أقوي أيه قبان أبو ركي وكاس وحسر والله يقول الله أولاك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يقول واحد بريئة ما قلت بانتوا شيء غيبين الله أنا أصلي الغيب كإبقى مجلسه الله مويه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سماوات في أرض الله وحقصه ذنب حكى لقادم وحي الله كتوهره وغيب كسقطه منع الله إليه يا شيء غيب كذرمه وعنده الله أسمي وحق هذه مفاتح الغيب لحم من قمت ولا شهر يعني خزن له ولا مصرية شهر أي أكيساء هذا لا يعلمها مؤذة أحد مؤذة إلا في الله مويه قفك لأ أغرم يعلم ولا مجره الله أبوه ويعلم الله في أبيه ما في البر والبحر ضد هي بر البر والبحر بيها ضد ونوكا بيهلا بر ونوكا بيهلا خلالا مويه مركا وحب كده حسوبان يعني الله أبادرني سبحانه وتعالى إذ كلاقوا علم أولا نجروا وحب حسوبان مخلوقات حيوانات بجحان وحيث يقول لك أنه قطر معادينا إلا إذا أدرنا يوليا مركا رب وحب كفر صلى الله عليه وسلم وما تسقط مدعضه من ورقتي عليهم مدعضه أو جيتي لك مدعضه يعني من ورق الشجر جيت عليهم كما دعوه وجيت كما صور دعوه إلا هذه صور دعوه يعلمها الله وأجيه علمه أولي جيت كالصفة دلتا برد كبحه أما بدأ جريده إذا جيده كبح بحاله عليهم كد على مجر إلا إله علمه أولي سبحانه وتعالى وأجيه كور قضاوه مكواتي أن توشع إبنه وحوه وتخصيص بعض التعميم وحي كل ذيهين يعني معرفة ورقة الورق ورقة الشجر حيث كانت ما في البر والبحر اللي كان يتاهوية فكثارتها مركز خاصهان لو بشي اليوم ولا حبة حبت مجدته يعني حبته كائنة في ظلمات الأرض ظلمة مجياشي ستحدي إذا أحالي حبته حول ليس إذا يعني الحب المعروف شيئا ليقن أنا حبت قلية هنغطه وظلق الوقات والقرية أما مسجح النبطر وحي كنك الحبط كنك لبقرية ظلمات الأرض الوحلية إذا مرت لبير أيوه إن دولك اللي قليه أوس لبقه اللي هو مبلغ قليني سواء آتيسا حبطها بخلك أبقر فينا مجلسه وفي ظلمات الأرض كسدا يعني مكان الأبور إذا لو شيء مبديات أرضه مبديات إذا كسدا ولا رطب مدكين يعني مجرى كذا يعني وحويان شيء كالسؤقيان بني سؤقين ولا يارس الإيدي خلقا انت بالمجران إلا حتى يجران يعني الشيء خلين في سؤو موقض وقيان في سؤي موقفاه مش وحد إلا وحد أشياء وحقيان وحق الله لنظر قيسما ما يجرد إلا حتى يجران في كتاب المبين كتاب سفر المريس عبدحي أي دحلي سكس ليهين كتاب قاسمة والله المحفوظ أي ليله لا وقاس ويهين ملك آياتني بحلينا ذا وحكمك من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله سبحانه وتعالى علم الإله والشامل كأبريك الكلية آيات كثيرة تفصيل كأشيغو أيضا هو إنوي أكهر سوية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الله الذي أليه يوي يتوفاكم إذن كإذن أفضره إذن هرجسيه بالليل فدينك إذن هرجسيه ويعلم ما شيء جرحتم آب تقبطان في النهار ما رفوا في آب تقبطان وتقيسطان الله علم يقول هوي ثم مركز بعدنا مركو إذن هرجسيه فدينك يبعثكم إذن صوم علينا فيه أي في النهار ما رفوا تحلي إذا بوردو سونو لينيو وردري ولك سوق حين يا وي محل دين سوق حين يا وردري الذي كذا سو صار ان الذي كذا جري ليقضى الا لما يشكر اجل مد او مسمى لما عاد انت عمرك هذا كهرت كل هو لما يشكر دركي اي خذها لغا سو صار ثم مكرك بعدي او الهي او كوفسرو يعني وحو يرجعكم الى رجوعكم لقطيننا إلهي إلى الله الله هو هذا رب العالمين عليه سبحانه وتعالى وهذا ما نعيثنا مكاعد مكان أجشين أيضا معكم والذين الله العالمين عليه إياه ثم مرش رب قيام العالمين جيود محشة آفت خاما ينبئكم إليه ورمي الله سبحانه وتعالى بما شيء إليه ورمي كنتم آتحي ذلك تعملون كوثم أيه إذا أتنين جلتين ودادوك توسق يستين خير هي شربة جزيجة يريد على الإنسيني وعلى إذن على المرين بلوجي لوي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار توكدا والله تعالى وكشري وحلي رهلا والتوكي الأصغر أي علم ديلا التوكي الأصغر لما شغل يرد لوجي لما شغل يرد لوجي لأه هردد اللوجين وهردد اللوجين وهو الله الذي أليه يوي يتوفاكم يعني أي ينيمكم إذن هردسية وياه ينيمكم وإذن هردسية بالليل أي في الليل خليك تحلي أيوه إذن هردسين الله مركة يعني قفك مركة هليك إلا جاره وقفك أو هرده يعني قفك قفك شيء أو خلب ولم يجيه أنا هم جد الأسئلة عليهم والموت لما شري رمت أحي شيء لدك وقاضي يحير قير لدك وقاضي لا ذكت توقف لها كان يحلو جيدا يعني في لما شري أو أمار قفر لمرأي ما هي كردبي بلو جيدا وأنا صامرني التوقي اللي هم جعابه النوت التوقي اللي هم جعابه وصامر في سورة آل عمران وصامرني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي حتى أيام صامرني وأنا أركض ما الله سبحانه وتعالى وخذ المامي يعني معرفة التوقي ذاتي التوقي الأصغر أصدقوا في المامي يعني هم جدوا كل المامي وأنا أركض إن شاء الله تعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى أولي في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها أو هذا مسلح عابد أحيه الله قصد النفس مركز بمن يسوه وغفره وإبلاه إياه والتي لم تمت نفس أعمال بمننا وحو الله لي في منامها ارجل يدك أغفره يتوفى في منامها ارجل يدك أغفره مركز وحولية مكي لأكثر أو كيحرا فيمسك الذي قضى عليها الموت في إلهي أقدر مركز لهم بسيئين يسروا ذلك كل وفعين موت كان وحكم إلهي حلقا في كل فواحة في كلامة ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى فكه ذلك لغسة وفعية مدري سبال بارتين ياوي لا مذكر الله تعالى لا ركي يسعو جاره وكل شيء يكفر كيف لأن في الجدر نفسه هو لابد من ذلك طبعا يكفر أحبان سيك أحبان أنا صاحي خلاص كفر جوه الجدر كفر بس آيكا سوابك جائل ويهي لما معنى مليهي سوابك تمشقه في تمشق الرفق إلى هاي وويهيك هي سوابك الأصغر اللي إذا هدفه الجير والجدر سوابك اللي قبل عابه أي آيكا في سورة الزمر كيف السنة الله ونوش يدوه وهو الله الذي الذي يتوفاكم ابن هرجسين بالليل اي في الليل حليل تتحل ابن هرجسين ويعلم الله في ما جرحت مشيئات كسبكان بالنهار اي في النهار ما لم تتحل في وحيئات كسبكان قعمات آت قميسان هذا خير كان في هذه اي شرطه لبضب الرب سبحانه وتعالى وأبي هيئه وكور قضاوية ويعلم ما جرحت من النهار ما رشينا مكينه قط شقيسته وعمل فرض وما رشي يعري فاتو كله وخير يشربه ولا إن أنكره رب سبحانه وتعالى وأنواش يجيوية مركة علم إيسو الله عاصمه مركة يعني هلين في هم زي كان علم إيسان لك مركة مالين في عمل فرض إيسان علم إيسان له إذن كور قضاوية الله سبحانه وتعالى كذا رب سبحانه وتعالى هو كليها في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار الله هو أصدمه كم هليك كجره كم مالك كجره مثل قول خسرائك مثل الجهراء كل الله سبحانه وتعالى وأصدمه ثم إثاد ذلك يضعفكم الله وإبسه صارب فيه أي في النهار مالك تحديثا أيوه ابن صوتان معنى يروح ليه ليه أي يوقنكم في النهار مالك يبو إذن هردر إذن كتك عيني أليك بات ساحتين صيح بان الذي صنعنا عليك وتردر كتك عيسا مركا يعني ضمير كأوفيه كجراهي إن في النهار لوح اليوم مفكرين في السلف كأي كفا سلطة إذا مجاهد يتكاد يسدي أي مدعك أي كفا سريان ويعش مركا الله إنسان ولي ما أريد إلى الإنسان ولي حالة كبسة من ولي إلا مسالح بينه دين إلى الدنيا إذا أقفتها تركب بالإن ولي اليوم ليقضى أجل مصنع ليقضى وحلوصه أنه إليه الجدل اللي يبثه وكعشي ليقضى إلا قميستره ولا كامل يارو أجل يعني مدوء ومصمى لما يعاري إن قفت الوضع ما يسترف يعني أدشي من اللي يبقى ما يوه قفت الباطل دي إن مقدار مقدار حياته إن الوضع ما يسترف إلى الممات ومشارع وكجاره مالك هالك وحلوه جاره واكتفاء العمر لليه وردني بعد اللي تسوك عشي إلى عمره ناقة ما يسترف مالك عمره ناقة ما يسترف وعلي ابن وصن مالك اللي ابن وصنه وعلي ما يسترف قهور تكجير ميكان الوالد بسطر صارح عندنا ثم يبعثكم ثم انتاد بليه مرجعكم اي رجوعكم لغتين اليه الى الله اله قال الانشي حلم سبحانه وتعالى الله رسول نقنيتها وحاذ رسول الله رمسا معنا في قيامها او حلو جيلة يعني مارتي ثم اليه مرجعكم وحلو جيلة البعث بعد الموت مرحي لابن تجد ذلك إلا الصوت عالمي في مركز بس الله أبا المريوي ينفق البابا تجيه كل شيء ثم مركز الذي صوت عالمي ينبئكم الله إليه والرمي بما شيبوا إليه والرمي كنتم تعملون قوصا نياء تحيلي يعني هذا النبا تنفذ أنه صامرني تحلوك إلى المجازات أبا المريوي حيا لوجينا النبا هو المجازات يعني الله إلى الأبا المريوي وقفت محسن كأهل وناك السنين احكام في صبو رب كعبا المرمي قد كمسيئة حميلة سبيانة إسألي في حميلي في أي رب كعبا المرمي وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حقبة وهو الله القاهر اللي غالي هوي ومعرف كهرو هدو مليسة ووك عباده هدو مليسة بشهر أيها هذا وكفر ريا الله سبحانه وتعالى ويرسل الله مودرا عليكم بشينا أي وحو قصودرا هداك دين يعني ذات المكلفين فاها حفظك ملائك حفظاء أي رب صادر سبحانه وتعالى ملائكة رب صادر حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدكم الموت إلى أو حتى إذا جاء أنتم كيمادوا أحدكم الكيم الموت جيرد عزق ما بين المشري إلى موت كيمادوا أي عمار السيد ملائكة أي رب دين صادر حتى إذا جاء أحدكم الموت يتكين هذا الموت يجيرد إيه نادرة توفته وحقوقتنا يسوك رسولنا رسولنا أعطتنا يسوك رسولنا دليسو وموتي بلوجي ملك الموتي ويا وهم رسولنا هم الأسياء لا يفرطون مجبو الصلاة وكما قال لي أنا تفسير يتقالين لمي نادر معناها يعني أمر كيلة سيئتين يبقى هذا أسلم يموي وهو القاهر فوق عباده القاهر يعني حد وحلوجه الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء سيدنا ابن كثير رحمه الله وصفه سريه فاتوليه هو الله وهو الله القاهر الذي غالب قدرته غالب ليه هدومه قهرا ووحق الله وحضانه أيو مريان حيث قهر جيسي قهر ما انكرتنا لما أرسل وحق رب الدولة من قسم لي أدوان اللي قال لك الشموك أموري أدوان اللي قال لك الشمير رال له اللي قد ينبال ومجيري عدر قال لك مرهدي وعلى مارسي مرهدي وحق لما إذا قال لك لي امتحانات قال لك لي يعني فاته وحق الله وحضانه لك قسم لي وهو قاهر وهو القاهر الله هو الله من بدل ومارك غالب أدومه كغالب فوق عباده أدومه كان يعني دشونا أحاضيون وكفر ريا الله سبحانه وتعالى أدومه هو وكفر رياي خلق جيسكم تحذروني وحوية المستعلي فوق عباده أدومه كفر رياء ومارك أدومه دشونا أحاضي يدبر أمره بما يريد حرم كودو مامورا يحل وحضونا أيوركو مامولا ياويا أيضا نصامرني وصورة بين البحرية أيضا نقلبا كصامرني وهو القاتل فوق عبادي وهو الحكيم الخبير أيضا نصامرني ويا ويرسل عليكم حفظة ويرسل الله ودري عليكم دشي نوحو قدري حفظة يعني ملائك حفظة وإذا شبلسوا أيو رب سبحانه وتعالى تشي من قدره ملائكة حفظة منك وحقي تجزم أيام أيضا لو نشيه نحي حفظة فيه نحي إلى لنيا وحق إلى لنيا وامحا لبما عمد علمه ويكشيه وحليه معناه كوبات وحفظة وحي شفليان يحفظون بدن الإنسان من الآثار إنسان تجد كيسا أيوحي كطورة أفاكي مصائبتي كإلالية وكطورة هو كحبية وش إلهي أخبري إلا كحبية أي كحبية يا أبوية كحما لأنت الأمر إلا كحبية ورب كحبية فأنا هذا كواب رسول هذا ما يتبقى تبقى كثير حصف وأشكب نفسنا إلهي لك حبزنا أفكار وأسقورنا يا أصيب وقلقيا لحد لا يملها وجيدي وعاقبوك كثير في قرائي يغيئي ومارسي بها الله وحوال برسيد لكرم أفكار هم بقوة الزنا من هذا الكريم سينتهر بأكل السقة بطور فرجيكا ويرقى المريونة بيجرة وصل كريكا للسنس مرد قبكا أفكار وقلعي يا رب ذا حبزنا مسائل إجلاد كمراء إلهي بحث الزنا سبحانه وتعالى مرد قف الباب وإلي ملائك حجز الصف ورب أسوى دري حياتي السيدة رب سبحانه وتعالى في سورة الرعد هو نوو شادي رب لي سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديك ومن خلفي يحفظونك من أمر الله ملائك لحر بصف أي ليه حركي في إدلاشي سعر ملائك فكوا بني آدم إله ولحريني وقرين مؤه كفر ريني فرتي في جلاش إنساء وأمر إلهي وشي ربي إلا جحف لي وقرتي كحف لي هي قصدا معناها المروة كشيران ذي معناها اللباد وحيليه ملائك حفظة إذ وحل لوجيدا وحي حفظنا يا عمالك بني آدم كغسلين عمر كاتقبان يسوح أي حفظنا يا يحفظون جميع أعمال إنسان من خير وشر عمر بني آدم كغسلين أما خير خلنا غلو أما شر خلنا غلو ملائك ويحفظ بسا هنا يسيب عطحينا وعرض آيات معناها سكوت أحمر في شاهدوه ومرخاتوه الله الله هو نوشه القرآن كل نوشه لي في سورة الانتقال فعن ربنا نوشه سبحانه وتعالى وإليه الله وإن عليكم لحافظين سلاما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائك حفظا لا يتنسوا وإليك إذا سبزين يسوا وقرى يسوا أول وناكسا يعلمون ما تفعلون وحتى ما إنسان نظرنا يوع علم أولئي وحلمي ذلك يعني ما رأت آيات في سورة قاف في الكوكلة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد لبدا أما لك أي لك أصى ومدر بالرقيب يهي عديد يهي ووحى الله وحى كوها رشو خير في الشر بكوك ريوية وحال الله يتعاكم ويتكوك ريوية حتى لبدا معنى ولبدا معنى وناتكم ولبدا بقرآن كوي شاهد إيه هو مخاسب إيه هاي أي تسمى يساوي حتى إذا جاء أحدكم حتى إذا جاء هديء ينادو أحدكم مكين هدوء ينادو الموت بمشرع وثماده مرك حتى الآن وحال إلى هذا لو معنى واحتماته يعني حتى هذا ومارك إني تهي إرسال الرسل وحلوته بري أي غاية حتى الأطار حتى وغاية إلا قد يقول إلى هذا ويرسل عليكم حفظة تنبو إلى إلين صدراء إرسال كافة صدراء غاية حتى إلى جاء أحدكم الموت إلى مكين أي جير لعبة ما دور أي إلى لنيا وملأتها في إلى لنيك معناها سواء معنى وناسين والغوبة السرور ويحتمالك حتى إلى لنيا ويرسل بحق إلى الراعي أما إنا لدينا حتى ذواتي ابتدائية الأحي التي تقع بعدها الجمل حتى على ابتدائية الأحي في النوم الجلاشير أي دعانه وكلام إلا إلى هذا وما كان في ديسانه حتى إذا جاء أمركم ينادوا أحدكم مسكين الموت جريد وكما دور يعني من علامات الموت مكيمك وما دور موت هذا الحلو جيدا وعلامات وأماراته علامات الموت اللي قرنه أي اللو جيدا مركي مرائسك وكما دور لقبض الأرواح روح رحيني قاد درسك وكما دور توفت وحا أوبتان أيسو يعني أحكي رسولنا رسولنا أوبتان أيسو خصوصاً ومرأت فيها أي أجل يسوى موتي فهو قدوم قول يسوى أي أجل ملك الموت يعني خصوص هذا الجمعيين وحيليهين والملك الموت ملك الموت وأعوان قبل الهدى ملك هاتي ومرأت الله شقين يسوى مقصة برهانة بشك هذا يسوى بل لو جيدا هو إياه ملك توقف وحاء أوسطه خصوصاً رسوشاً نبع أوسطاً يسوى وهم رسوشي ملائكتين لا يفرطون يعني لا يفرطون لما معنظة مفكرين طويق الشيطان وهم لا يفرطون يعني لا يفكرون مكب الصلاة يعني حلو جيدا وقته لقد ترجل المسكر الله وقدر إني بعضه قول الجلال كما نفر مران كما نفر مران لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون لا يفرطون تأخير لمن ما دام مدد بحان وتأخير مثلا هي من كسر حرم رانو يعني حل ساعة عمره في الدقيقة أما سكن ثانية وحدة جهة عمره سأل كم دهن أبو مدرا عمره يعني البناء في عمره سكن دهن كم نصفانية وقت الله بطل الجلد والله أقدر سبحانه وتعالى أي مارك أو سلام ويام لكن معناها سؤال إلى هذا لا يفرطون له ولا شيئا معنى الله بعد العلماء في الشيطان وحيليه لا يفرطون في حفظ روح المتوفى. أفكر لجلي أولا أفكري وتنفي روح ديسا إلى لنسي غل إلى ليا كما قبض فلا تفريط كما سمعي يعني كما قال يا بويا بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل ويحفظيان ماشي ربي إلا بجأوه تلقلين واعي بجان بويا حساس يقلي فوح إليه سنة ابن كثير وقال رحمه الله أوليه إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله إن ذلك بريد يعني أوليه ويحفظيان ملائكة الروح بمرحي قادات روح ذاك البنت إلا حفظيان كما جبت فلانا تصير كما سمعين حديث أي روح لأن الروح مؤمنة أي عين أو أبرار تذكر بارياك أي كم ذاين تفي عليين تجلي كم ابن قرية إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إلى عليين حديث الجار تذكر فاجرين تحفظ أوكل لحارة ماشي فاجرين في كبرة كلا إن كتاب التجار الذي في الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرقوم لعرفات رب العالمين يوم إذن المكبير مركا قلوا البعض ما شيدي إن الجيان تفريسك مثلا وهم لا يفرسون ذات أي ما رسي إليه مركا فوضحته رسولنا فسوشي ما أوصفه وقراءة الجمهور فوضحته رسولنا قراءة الجمهور جمهور قراءة ثلاثة أخريان حمزك يجيبه وقل أقريا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفاه رسولنا أبو أقريا حمزك يجيبه أقريا توفاه وحقه السمي رسولنا أبو أقريا أيه ليه مكة التوفق عن حد الدنبق والشيغي وفي أحيب استفاء يعني وحالي لهذا يعني نجي أهي التوفيدي مكة تقول استوفيت روحه روح لي سيبا انت ما يستري وانت ما يستروي لك ملائكة اني اوصفه ملك الموت اعوان في تلوك يدو في سورة السجد رب الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت الذي وكل شيء الذي يزلي يبالي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاكمين ثم اتهد من المرحي لجلو وقفت اول انتو ملائكة اي اوصفان ردوا بكي والعليان إلى الله الله ذا العلي خليني مولاهم مولوه ليها مولاهم مولوه لي مولوه الحق حق أحاله مولوه المجي في أي قابل كأهيدون المعبودي هاي حيث ابني الله حيا بكي اللي علينا في أوضكو أبا المريو قفل باب يحقو متشعوسي ألا هو يا الله الله يؤسب ماله الحكم حكم كالله بأسكاله إليه سبع دونك حكم كأوليه وآخر مرسل لكيان حكم كأوليه وهو الله أسرع الحاكمين انتو حسابك وخلق لا أفضل يعني نفسه أبو حسابه ددك بنا وإياه الله سبحانه وتعالى خلق جيسا وحكم الشؤولين يلا ما أرفوه سسح لك أيوه وددك أيوه حسابه لي. ثم ردوا إلى الله يعني وحي صحب سمسا ثم ماذا ردوا له ثم حق عبدنا لكيني وحال وعبت توفت رسولنا لا تفعب كيني مركي حتى إذا جاء أحدهم الموت توفت رسولنا رسولنا أعطينا يسوك ثم ردوا إلى الله الله هذا اللي علمي مركي يعني معرفة إن كان جذبت وحياته البرزخ جاء يسوقها فهم فحقا لوحي حياتنا إلا ما تبقى بنته بحذر إيان نوال خليطه ومجا كدوان وبرزق لي إلي هذا قبر إنت كجره خير يشرب وحي لي هذا حين وطوأرتي مركز كبعد إيا حياة برزقية لجمع ليل وحسره إيا قيامه المكين ياويا ردوا إلى الله الله أبال لوح إليه مركز أدومجي في خلطاري مولاكم مولوه إياها موليه الحق حق أهوية فلك مولاهم الحق الحق داني وحوى صفة لله في محل الجر وعلى أصدق يوي ومدرور وي مارس وانسفة وحروسها يعني مارس الله لا تتفيني قال له الحق حق أها مولها ayaa loo xirmay yani al mawla waxa loo jeeda waa macbuud koodii allah oo maarata ah mawlihi arrinkooda isku wallinayay oo maamulkooda iska lahaa ayaa loo celinaya wey allihii xaqa ahaayo ilaahnimadiisu ay xaqa ahayd alaa hoyeelahu allah baa iska leh oo u sugnaaday alxukmu waalqadaau waxdahu laa shariika lah asaga iskale kownka soo doonabuu qalbigiisa u maamulaa laa xukma fi hada alkowni min gayri illahi subxaana watacaala cid allah aan ahayno koonkaa xukun ku lahay ma jirto allah baa iskale weeye adduun iyo aakharo xukunkiisaa kuleeya weeye wa huwa allah asr alxaasibiin yani xisaabkiisu midow degdeg badaynaha weeyo uma baahna allah inuu u fakaro allah subxaana watacaala uma baahna tadabur iyo fiirfiirin uma baahna maarata aadad wax lagu xisaabiyo inuu soo qaato iyo caqdiyadin iyo gacmo inuu ka u laalaado iyo wax wax lagu xisaabiyo inuu keensado uma baahna wey waa ka deeqsooma allah subxaana watacaala marka wa huwa asra alxaasibiin yani intuu xisaabiso xisaabkiisu mid uu degdeg badan yahay weeye قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل وحكر له محمد من كما يتحكى ينجيكم من بدادينه من ظلمات البر بنانك او دنكي المبدياشي سي يعني شدائدي سي لباتوين سي iyo walbaxri wamin dulumaati albaxri badda maarta shadaa'idkeedii dhibaatooyinkeedii yaa idinka ilaalinaya tadcuunahu xaala kownikum tadcuunahu idinkoo allah baryayo subxaana watacaala markii dhibaatada idinku dhacdo ay dulumaati albari walbaxri idinka fasho tadarucan tadcuunahu idinka oo allah baryayo tadarucan si jahri ah u baryayo si cadaana u baryayo ood isku madkeenisaan oo isdullaysaan oo maaragtay tadarucaa muujisaan wa khufyatan qarsoodi aad u baryaysaan si sira aad u baryaysaan maxaad odhanaysaan yacni xaala kownikum qaa'iliin ama qaa'iliin idinku odhanayo lain anjaanaa allah hadduuna badbaadiyo min haadihi musiibadan iyo shidadan hadduu naga badbaadiyo ee hadda kugu dhacday lanakuunanna waxaan ahaanayna min ashaakiriina dadka shukriyo oo rabbigooda u shukriyo oo maarata tawxiidka la yimaado oo camalkooda iyo niyadooda iyo maarata qowlkoodaba ka shukriyo ayaa noqonaynaada sira ay odhanayaan weyaan qul waxaa tiraa markii nabiy llahi maxamed allaahu allah baa yaa idin badbaadinay markii layii jawaabtu waa tii allaahu allah baa yunajiikum idin badbaadinay minhaa shadaa'idkaas shidadaas min dulumaati albari waalbaxri allah baa idinka badbaadinaya wa min kulli karbin kurbad kasta kulligeed iyo murug kasta kulligeedna allah baa idinka badbaadinaya wey uma markuu idinka badbaadiyo dabadeed yacni maaragta shidada idinku dhacdo iyo shidad kasta idinsoo marto idinka badbaadiyo amkun idinku tushirkuuna waa kali geelaysaa markiiba rabbigiina markii sidaasada laydinka qaadaa baad rabbi maarata shirka ula imaanaysaan makhluuqiisaad la wadaajinaysaan weya allah subxaana watacaala aayadahan wuxuu noogu sheegay axadka keliya oo durka iyo nafciga milkiyeysan allah yahay allah baa baari ah allah naasica sidaa wax qaro sidaana wax diro axadka sida kasoo haray laa yamliku durra wanafca qofka sida kasoo haray dur iyo nafci laa yamliku gayrahu gayr allahi subxaana watacaala qof ilaahay kasoo haray oo dur iyo nafciba dadka u milkin karaayo lama arko ma jirto weyn marka mar hadday sidaa tahay aalihadiini aad caabudaysaan ilaahay kakadiisa shadaa'idka markuu idinku dhacaayo waad ogtihiin inay saxo idiin karayso maxaa yeelay markii shidada maarata mushrikiinta ay ku dhacdaa asnaamtooda iyo waxay aalihadooda ay caabudi jireen ma aynan baryi jirin oo ka tegi jirin allah keliya baryi jirin sida aan soo marnay allah keliya cibaadada u qabisi jiray markaasuu rabbi leeyahay war yuuniya axad ka idin badbaadiyo waad ogtihiin waa allah axad kaloo badbaadiyo ma jiro allah baa idin badbaadiyo shida kasta idinka badbaadiye shirki baan aad wataan joojiyo saasaa loo jeeda qul waxaa tiraa nabiy llahi maxamedo man axadkeebaa ينجيكم من الدباجين أيهم من ظلمات البر والبحر. فك ظلمات البر والبحر حد وحل وجهه يعرف شدائده ماذا لوجهه شدائد كورا شدائده ماذا لوجهه وبر يقل وحكم إذا شدريت وحكم إذا حتى أقولك كنت فرك عدو بات سبق عدو بات لكل دوات بات سبق إيسايا ما رفعين وكعونا ما تعبتني وطريقنا سبب انقلاب ما رفعه ودخبئته الآن ما رفعه بغير سجرته وسلمته ما تعبتني إيسا ودودري جرنهم وما إلى ذلك هاتو قلبا كمي بره وكل المتحرق وكل مركز في رهضه فكه وكفقه يظلمات شهده شدره إذا خرط إذا كان إذا إن بدي أسماركي يعني كل حالة سنسل لحلي إذا وحكم إلى إني ضرين عاصفات موكا على بطة لحلي إذا ودين تيجي مركز في آثار نبع وكلق اللذبع وكلق الدبدومه فهذا أفكر على سهلة سنسوي مركز هذا علماء الحيليه يعني استعيرت الظلمة للشدة حلوص عاريتي عاري أهل الله سوقات الظلمة شدنا ذلك الله سوقاتي حين لماذا؟ لمشاركة بما في الحول شدنا هي مجدد لبدا بحول بكدر شدنا ذلك الوحول يتبات مجدد نحول بكدر مجدد الظلمة هي مجدد الله سوقاتي قاتل إلا ولذلك وحل إلا ذا مال مركو قصه مال آتو لبدا مركو صامر يوم شدة مركو صامر حال إلى هذا يعني هذا يوم مظلم على الأرض ومال مجدي ويمان يعني مال مجدي ويمان ومال أسد بالفضل لكن مجدي مجدي لك رحلي بركة تاني لكن شدنا إذا بكي آت أسر أبضته قال إلى هذا هو يوم مظلم فحكرا إلى هذا يوم ذو كواكب ومال حدقال يعني مجدي وقت بيقرير عملها ومال حدقال عصاب حيال وقرأتوه مركة مركي يعني أي شدد يقف خفضته خاف وخلب الله استعماله وين مركا ظلمات البر والبحر تحلوجي إلى شدوين دباتين لغلق كل مو بر جدي يتبطل لغلق كل مو وين تدعونه تضرعا وخفيا جلنا وخفل لحالية وين تدعونه يعني ما أعرف يعني إليكو أح تدعونه هو بر يا الله سبحانه وتعالى ضميرك الله المعلمين تدعونه من كان أكبر يسا من في أورا الله سبحانه من ينجيكم من العلمين تدعونه أحد كان أكبر يسا تضرعا سكر سوريا أكبر يسا يعني حال قولكم متضرعين إنكم متضرعين أكبر يسا التضرع المراد بالتضرع هنا وحلوجه إلى التضرع دعاء الجهر والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى دعاء الجهر والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى قلت مركو هذا ذكر قابة وإلهي نسجد لي وصف ضوحي ومعرفة وثباتة وشيء جنوي هذا حد الله إلى تضرع فاتا لله وخفية كان سكر سيدنا عبد ربي أبر يسن سبحانه وتعالى يعني تدعونه سرا في السر أبر يسن مركة معنية وحوية تدعونه تضرعا وخفية كنت رحا الله إلى يعني الله بات خالص يدي كان بريضة صبر حسريتا كنه أثنان تيني يعني قبي إلهي تسوى عبتير ومركب مبطة يبرواقر يبرغي من البنيه من أجل الكيل أتبره جلسين حكا فاتقه كان وقالنا الله كنيه بريضة مارسة كنيه تدعونك وتضرعا وخشيك قائلين إليك القرآن يوم لئن أنجانا حدو نبدباديو الله سبحانه وتعالى من هذه مصيبة هي شدة عن نحي السقائم هذا رب النجاة الزادية لنكونن وحنحانينا ونحانينا ونحانينا من الشاكرين كو الشكرية ورب الوضع خلقك من عملي كاعترافه خلقك كاعترافه أفضل كاعترافه فعلك كاعترافه هيا كبير نقولين صداقات باركي هيا أرمي مركز صدا أرمي قالوا الله يري يعني وكم مرحلين جواب الله ما كان لي بذكر لي عليه الصلاه والسلام قالوا من هو جيش جواب كان عدي جديد قل وحسر الله محمد الله الله با ينجيكم ابن كرين يريد بالبابين الله سبحانه وتعالى هيا ابن بالبابين اذ خلقوا ابن بالبابين كرتاي لما ارتوي منها شدة iyo gurmada isku dhigta Allah baa ugu sabadbaadini marka yaani yunajjikum marka la akhriyo qul illah yunajjikum wa qira'atu sufiyyin lirahda yaani aakum bihamdi kifai ayya akhriyan yunajjikum ya akhriyan qurra'a inteeda kale sabab takhfif ila akhriyan qul illah yunjikum ya akhriyan قل كل حسن الله ضاع ينجيكم إلى البدادين يوم منها شدانك إلى البدادين ومن كل كرب كرب لبدا قراءة ولا اسمع معه وياه هذا ينجيكم فلا ينجيكم ومعنى واحد وياه مكا شدانك إلى رومات كافر إلى البدادية ظلمة البر والبحر إلى البدادين ومن كل كرب كرب كسل كل بيدنا وإلى البدادين شدك استراتك في مرك في كل جدنا وذيك البدادين أيه مرك الحرب حل وجهه وغاية الغم الذي يأخذ النفس ريت غاية الغم الذي يأخذ النفس غم الذي يعني واحد إذا مرك النفس إلا تصف هي وجهه لذلك عليه هذا رجل مكروه هذا رجل مكروه ومن كرب يسمى ويكني كرب حيث ترى وشديتيه سباك حيث تصويره مرك الله فإن بدالين من كل كرب وإن كبد ذالية ومن كل كرب وإن كبد ذالية ثم حساد لديه تشركون أنت الإذنك تشركون أي تشركون بالله سبحانه وتعالى غيره صلى أشجع حين أياد لو لا جنيتان ممن لا يملك الضر ولا النفع سبحان ضرح نفع تحت أن يمكن كريم لا ربيين النبر يسان والأخي ثاني سامرك اتباقي إذا كل عضو قد آدي سان عابد يسان ويا مركا مشركين شو يحي أهان جرين سدع عن فريد إصوى مرمي مركي شدائد كابد أمد وقوك بصدي بر لك هالي هدو لمكا في بجنجلي الله سليل بر يسيري مركا أي إخلاص بسكوش من جلي في سورة الإسراء أيام كأرك دون الله أرمي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا عصاه رب العالمين الله أمرك إذا سبق لك قابطه ضل من تدعون إلا إياه وحل وحد بريد يسوى السفقيسا والحلمان إسان والسفقيسا وطميا الله بأيسه حرمي فلما نجاكم إلى البر مركوا ربهم بالبادينا أعرضتم شركي إما سجية سكان الله وحجية سكان لأنه اعترض الله محي وكان الإنسان كفورا ونجى لنبرا بني آدم نجى لنبرا تسير في يونس العائد آسف فلا ينكو عرك الدرنا هذه إلهي إلى هذا الله أرهي هو الذي يسجركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به الريح الطيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مرخاتي الله سلي بريان عيض ورمي لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين حداد ربي ولقب الزاد سمد الله أنت أفجر سكت بشكر يوم مؤمنين أيام كان المقوم الناوية هذا الكاتب ورمي مرخات الحنجرين مرخ معنية الوحوي ما دام الله سبحانه وتعالى كله مش يسجل إلى قد على أكبر الزام مرخات أمن لأي برواقرة في كل الكامل الله سلي بري وعابده الله شرك الله فمعنين ولي كل حسن النبي الله محمد هو الله القادر عليه كروي ويوضح إليه على أن يبحث إنه دره عليكم دشي منه كسوى دره حذابا حذابا كسوى دره أي رب أعود إليه من فوقكم دشي ما ولكاكم قرن ولكاكم عذاب الله أعوده أو أمثل من تحت أرجلكم فوسكي من إنه كسوى صاره لبيه من فوسكوره إنه عذاب إنه كسوى بحيانه الله أعوده إليه أو أمثل يلبسكم أو إذن كيّلوا أن يجعلكم إذنك أذن كيّلوا شيعا كوحوا أذكر ثلاثاً قاركوا كارك الكلام معركي متحجلين أحزاب متفرقة أهواء يهوين يبدأ أهل بلع أو إذن كيّلوا وقلت أهو يذيك أو تدنسيوا بعضكم كاركين يعني أو تدنسيوا بأس بعضهم كارك الكلام تبكوا هي بأس ولي الدجال كودة أوضى بالشيء إليك أرسل ليسا مفكر في احزاب اخرى بحضر كوحة كوحة نقطان مكان كافي قاتل الثلاث هو الله يغوص باقيسا انظر في رمضي الله محمد كيف تريد نصرف الآيات آيالها نقد كدنا بمعنى نبينها ونوضحها تريد حبوع عبدينايو يهول بعض ذكينا لعلهم كنت وحي مليه يفقهوا رحيني فهمان تصريف الآيات اسمه كدن في إني جبان أي مليهين ويهين الله سبحانه وتعالى إنه قمت بسجلية أضومدنا أي تحت قهره وقبضته سبحانه وتعالى أي تسجليه أضومد أي مارس رب سبحانه وتعالى النشيه صدر من أوليك إنه عليك صدري كره فالصمد أغسر بجين كره ملك أغسر بحين كره إن أيدي أنت أرمون وذا الله خلده أيدي فرق يحجار لقدده وقفح إسلايان أيضاً الله هو أولا سبحانه وتعالى مالك إنسا عصب الرب هو أولا فبقي لخالقا كدام بيه وكريه أصول معبود كبير فالوجه كل حسر أنه محمد هو الله القادر عليه فروي على أن يبعث إنه صادحيه وصافر عليكم دشينا عذاب العذاب إنه صادره من فوقكم دشينا وكصادره فمرعوا بكاكين أو أمثل تحت أرجلكم يعني نبيه إنه وكصادره رب وأوذى سبحانه وتعالى فلك عذابك من فوقهم لقصوا بريو من جهة الفوق كإيمانا حوائيه إن سمرت سلي أمريه هوري في حالة يقيلات بذكي ليقرد إيمان زلتي إنه ذكي إنه سلي أمريه هوري قوم الله لها لديه وكره حجارة أدخان إنه سمرت وقصوا دابية الله سبحانه وتعالى وأوذى إنه صائقة يهنكر يقيلاء وكبه لوصاف معرفة نوشات يعني حمد يسمد الله ذات وخيرية هو أولا ضغير إنه سمد وغسى وضره سلق ومعاتي يوحي لمسى حلاتي أوكله الله قدره كبابئية هو أولا الله سبحانه وتعالى سلق ومنوح وكلا إنه وخان سمد الله ذات وضره روك وكلا قوحي وإلى الوحى لهذا أيضا هو أولا رب سبحانه وتعالى كده خلاصه من تحت أرجلهم إنه ربك أو معركي على تبطى الدرس رب هو أولا وقلهم خلال الجرى طب يخط اللي قصة ليه دونك للجوله زلزال اللي قصة ليه دونك للجوله غرق إيه معركي دير لقوم ماشيه لقوم بابعيه يوحي لمدى رب سبحانه وتعالى هو أولا ويا فرق قلت هو القادر على أن يبعث عليكم من فوق حذارا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الله هو أولا قالوا ماذا قارك لو حيثفة تران وحيليه كذا مثل عبد الله بن عباس جاهل وكرمه فسري على أن يبعث عليكم الله كل حفره هو الله الخادر عليه كروي على أن يبعث إنه وزر عليكم دشينا حذار إنه صادر من فوقكم سنضعوا بكاكين يعني القرأوا بكاكين وحيليه يعني معركي العذاب المبعوث من جهة الفوق وحذار جلال إليه الأمراء الظلم تبكى ملاحظة أهو ظالمين فأهو إلهي وذكر قصة لي ذو معناها تفكر حدث الجيشي من الذي يكره ومن جائرة والظالمة لقصة لي ذو وإكباب إيه ومن تحت أرجلكم يعني إليه ومن أسفل منكم يعني ذكر تفلد لي رالي خوتي أمليتو يعني عريض السوق أو كليتو أدومد قوة حيث انقاء لأي نكجره لأي نكسر لغة معناها أنه يكون بكران بيه لكن معناها هو ريطعي عامة يجري تشحر دينه أو يلبسكم شيعة يلبسكم يخلقكم نجير يخلقكم إنه إذن قطر من الانتباس ما لا يكي إليه سيد إمام البخاري تسعيش وقوة رنوي يقول يلبسكم يخلقكم تاسولي من الانتباس فتاسولي يلبسوا يخلطوا وقف سرعي يلبسوا يخلطوا كعساسوا شيعا فرقا وقف سرعي فكاتوا حديث جابر بن عبد الله أيوه ورميا إمام البخاري وأحايدا مرشئ سود السيد والله ما عرفتي قلت والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم مرشئ سود السيد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحميري أعوذ بوجه كبير عليك سمرع من سلطة وبرية إلهي وجلالان سبحان كما قلت لي مركاته أو من تحت أرجلكم مركي حائدات ومرينا تعود بوجه قبلي إله وجه هذا المدين جلي يطلق إن أتحدث من وجهك خصم من وجهك النساء أو يربيتكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ما في عيدة كيف تنبعي سندنا وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام هذا أحضر الوجود أو هذا أيسر يعني ربما عمد وارده فما خلود ومثل هلم أو خلود هو مرك الله أيضا يكتع لن تهيوه مرك أو يلبسكم شيعا يعني أو يلبسكم أو إذن خلضه فلما رو يكف السلام أو يلبسكم شيعا يعني يلبسكم مرك إذا هذا من لقص الأمر إذا خلطه وليه هذا معناه عبد الزابر نوكي إنه أرد نخلضه شرط في أحزاب هي مارسة أهل الدلع وإن يكبره مكي أهل الدلع عاد نقصانا والدين بنقع كالقالتانا ويهيق بعضكم بأس بعضهم كعصاف كل معناها في إلهه وحل أقرياي وكرا أو يلجسكم من أول أقرياي أو يلجسكم يأذن لجودك كرا على مكي الأقرياء ومارسة يلجسكم بضم الضاء بضم الياء الأقرياء يلجسكم لإلهه يعني يجعل ذلك لباسا لكم ومعليه بالنظام او يلبسكم او لباس ابن تذكره هي معرف كي فرقه ابن تذكره ويكفى الشراغ لك معناها وحول او يلبسكم شيعا او يجعلكم شيعا انت ارمشي نخل ذو لبس سمايه او ابن كيالو شيعا اي فرقا واحزابا ابن تذكره معناها اي علماتنا نقبليه كما الدين القاسم او قال وحوليا ان يحلفكم فرقا خلف اضطرار فيجعلكم متحزبين مختلفين في الختام معناها كتب الشرعي يعني وحوليا انه فرقين ينكذبوا كذا مثلا يعني وحده استعجاليه وسخه زي او قال مركات فيجعلكم متحزبين فلما تصلوا بالرأي بيه من حزب قلنا قصوا ينكذبوا إشخلافا مركع آتك على الإنسان الإمام البغوي مركو فسرع وحلية يحلقكم فرع فرقا ويبط فيكم الأهواء المختلفة يعني توفي القيل من كبه أو مركع بدع بدعوهم فربدا أبدع بيميله أيام ما رحي أيوه أو ذاب لي شو كان يقول مركو فسرع وحلية يعني يجعلكم مختلف الأهواء مختلف النحل متفرق الآراء إنه إذن كياله يعني الضد حوله للإسلافان تاي يعني مبادئ دوله النحل كوحا يشبه بالفعل إسلافان تاي آراء دوله إسلافان تاي هو إذن كياله ابن كثير وصل مركو فسرع يسلم حليا يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين يعني انه ابن كبيره بس معرفه كخل بن او كوحا كوحا وفرقين الخلافات الملكيه الا موقع الناس عندما يذيق بعضكم باس بعض بحيث ماني او يلبسكم شيعا مركي فرق فرق الله كرب او مركي اي كيسنته ومسلمين في كوحا اي نقدان فرقين الخلافات الملكيه قالوا الفضائيين اني على الحق هاي في كتب حقنا على الفاصل وكتب بنسى المرء والآنيان مركز بعد خلاف إيمانه مركز جلك إيمانه يجعلك هذا المركز شكوح السنة اليومية مركز الرنسة في حوية مسلمين سيني تحبية إلا يسوح أو يلبسكم وإن كيّر طرقا شيعا كوحاء وإن كدروا أو تركيك سنتان مركز حقا لقصبه وطريق المستقيم كإجازني كنت أقصوه أيوه قاتل بو قبسنا قاتل مكي اللي قبسنا قاتل كفرة إليه شعفر بدن إليه كيف يفر عمر قالوا قالوا صلي في تكفير قالوا قالوا صلي في تكفير لكن رسال سبحانه ما يستاذي مركز في القوية مكي لم نقدها الله يقول ويجيق بعضكم كاشين أو بدنسيه بأس بعض كاشة فلا أو بدنسيه كاشة فلا بأس بولي بلا تلوي أو بدنسيه مركاتي ولذلك حديث الإمام مسلم في صحيح وكوارنا إمام أحمد أورنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيها يحيي سألت ربي ثلاثة الله الحمد يجيسك سبح الرموت أيام ويجيسك سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطاني وأن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطاني الله الحمد يجيسك إنه أمتي إليك يعني ديه سكوح لاجل طوفان سكوح لاجل فإذا أقبل الرب وإسيبني وسألته ألا يهلك أمتي في السنة كانوا سمده إذا كان من كيس أبار كبا في إلنا ومارك ذا شعي في الأوضة معنا ومجي سي فأعطانيها وإسي الله إذا أقبليني وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم وحاصلوا ويجي سي إنه سم ربي أيها تحلو ذا بأسه روطيين أيها حين مسلين أمجيدة فمن أحفظنا عميقا الله وإيجي ذي مركع الله وإيجي ذي يعني جعله لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام لا أجبت بأمة محمد سلين نيسا مركع الأهواء والشرق وحضر إلينا ذا في الإصباب بإيام ووحي الله إنه قسماركي وكبري الله نؤيري نبي الله محمد عجيس وإيجي ذي لجر يا ربي والإيجي ذي مولي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ومضمرك الثلاثة وحقي ما وصوا ثلاثة لي أي كل إحنان أو أي كوحق يعني مركي بحق كل إحنان فرق بين مغلان فرق مركي المغلان هو إطلاعيا حقيقة الأمر وإلى أسلين لكن أنت يدرك حق وراح يتكان وأولى ألوي وإخووي ليس ملديه وفاتني انظر كير نبي الله محمد كيف سديبا نصرف الآيات آياتها أن أعطينا آيات أن أعطينا لقول الضبع أن أعطينا قلتك أو يفقهون فهم يفقه يحجك يمارس آيات إبراهيم جرما أما يفقهون جرما يعني ماذا خلقوا لأجله وحلا أبو رئيس الدرجي جرما يفقهون أي مارك إني كهنان تراجد بأن مارك آيات تعيذ بجناب رب العالمين انظر كيف تصرف الآيات لعلهم يفقهون لقوم يفقهون بأمريك تصرف اللسان انظر فيه لنبي الله محمد كيف تدير أن نصرف الآيات آياتها أنا عدينا أو ضدت آيات أنا قد جنهد جهة نوحينا نحن آيات متجينين وعدينين لعلهم ضدوا حمديه يفقهون إن الجرسان حكم الإله وأبو ري أما حجة إلهي إبراهيم في الجرسان ذركي أي المارك آيات ربه وحده وكذب به حولك وهو الحق ولست عليكم بوكيل وكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب وحده به أي بالقرآن قرآنك وحده قومك عليك تبكى دعي دينه وقريش بوشي دينه نبي الله محمد قوم فيه وقريش ويأيال أحايان مكذبين فالنبي الله محمد بيكون أمهر أيال أحايان وهو والحال هو القرآن فينا الحق من قبيه وصاب ظهر حق وكهب لي وحق حق بل يأولين جيل أيال القرآن كأحقيه فيقوم قال القرآن في بيني قل مك وحفر النبي الله محمد لست عليكم لست معي بوكيل من حافظه إلى ليه عليكم جشي من إلى لنا يمعه هني حافظ يمعه لكل نبأ يعني وقت كل جينة حوليه مستقر يعني مكان سبناش أو وقت سبناش أي ليه هوية لكل نبأ مستقر ما تكتب وقت الزفاء وقت الصغل شيئا وقت أوسط ماذا أي ليه هوية وصوف قلت بابنا تعلمون أولان دونهان عاقبة أمركم عربتين ورحا يكون دمبين دونها أولان دونهان مركا هلكا يعني إن يهين قريش إن يأهيان بس عبوهر ريو النبي الله محمد قرآن كديري وصحر كشيري وكهانة كشيري وشعر يقرر كشيري أي لأهيان أي لقرآن كل شيء حق وحق اللي كتب بليء ويهي وفاسوية مركا الله وحوليه قرآن في حقه يعني ما رأيتي إلا الرمائية أي من حقه إن الرمائيان أي أي تكليد يتلوه لماذين وكذب واحد بين يجيه قرآنك أو مكذب كادم محمد وقريشة أي بين وهو إكذب قرآنك الحق شيء حق أهو ثابت حق التي يمدى يعني ما رأيتي ليس وراءه حق حق الضمبيان وينجر أصبه سلاسة أي بين مركب مرحبا دي سلاسة قل حق شرحبا لست عليكم بوكيل لست بوكيل نبلو خلاص عرقيه إلى الذين يحبين فينا عليكم جشين الله خلاص عرقيه يعني يومعه إلا ما حبنا يوميا ومركا عليك إنساك إذا تحديه وعناك إن إلالي ومركا كان إذن أبال مريم يحبا عيه ما أخلي الله أبحث فينا أتلع أنا إذن أبال مريم هني إيمان إذا مصري ترى حقه ما إذن جارتيني أبال جدني إذا مصري ترى معرفي الله بأسكرة هني هو معرفي إنا حتى إذا سوجة فيه لكل النبأ مستقر يعني ألاجي إذا خبر ككلي وقت أوضعه وقت الصور الشيقاء وإمامي وحق الله كيه وحق رب الشيقاء مستقر بولية لكل النبأ وقت كله النبأ حال إلى الشيء الذي ينبأ عنه الشيء الذي ينبأ عنه يعني يخبر عنه الشيء حديث الله يور رموه هيا النبأ اللوجي إذا يعني عبد الله بن عباس وقلوه إليها يعني لكل نبأ حقيقة وقت مستقر كفروجي إذا يعني كان صبنا شعب وقت صبنا تولي وصبنان يوي حقيقو لي لكل خبر وقوع وقت استاو بعيا ولو بعد حين وحوض أحبك إرادة من ذلك أنك وطهاد إرادته وقت لرب وصل بلا إمامة مركب معناها التكذيب كان آد دينسين يعني عقولني في امتحان في إجازيه في وشيء مستقر الصفل والإمام أما أدين فالكثة ليسا أما آخر الكثة ليسا حلم فأعيد ولا تعلمن نبأه بعد حين أيضا تطلب إلا مكا يعني القرآن كوركي سأكهب لي هذا بارد أنت مذكر بعد لي وصوت قلبا لي هي تعلمون أدوان دون كان يعني وحل يعني اللي يكوب جري حق المدودة هي عرفتي نبات دون كان مركة وصوت تعلمون وحال إلى هذا فيه سعد تهديد ووحيد أكيد يعني وحب بلن تهديد هي جزء أرجع يا بحي سكس دونه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا رأيت هداك أرجع النبي الله محمد الذين كوي يخوضون تحجلي وعمد بالني في آياتنا آيات كان تحدود يعني استهزاء والتكذيب بينين يكجر فيه كل حضب على مياه حبيب أعرف لكل أنت وأعرض عنه التوجه يسوك فرع بخار حتى يقود كتب يعني مجلس كود كتب ويحلق ريسان حتى يقود أنت يكذب الجلال في حديث ورق غيره القرآن كان آياتها يعني مارك التكذيب يوحى لمشاء مارك غير فيه ولا حي لا يتكلم لا وكان أو بينين القرآن كا أي كل إحلام أو ورقة أي جلام مرنا هلا قريبا وإما ينسي أنك الشيطان شيطان هدوك حلمان فيه أو أبيه حلمان تن أبلا قريبا سويا أيه آيات إلهي يعني ما رفي باطل في هي كل حجره أو تحت بالنا اليوم هذا شيطان حلمان فيه سبع ورقة قريبا مركز يعني سبع فدي بعضه فلا تبقى فريسان بعد الذكرى أي بعد التذكر حصوص السبب دمريد مرضى حصوص السبب دمريد حلى فريسان مع القوم الظالمين صدق الظالمين سأهر يفتو لأمنيين باطل سعيلين هذين كل منيين لجر الكود فريسان كيف تجمك في حصوص السبب مركز الخوض المراد بالخوض وحلوش إلى هذا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بإله إليه خوض وحلوجي ذا التكلم بما يخالف الحق وحي حق خلافتان وقفت كل حظي فحظ لك حق خلافتان فطمك كل حظي ومثلا بدعب صورين يا شكب قرحنا يا بدعين وثمين يا منكرات ولجحر يا أما تبقى أميري بالعجب ودفت أميرية منكر في معاقل ودفت أميرية يوحي لميت أحوية وأمانية تبكي بدعب سمينية تبكي منكرات في معاقل لا إيمانية أيو مجلع سمينية نوعات وخلا مركات أرسلوا الله ليه وإذا رأيت الذين يخوضون في الآيات يعني وحى الله في القرآن كل وجه في يسوع وتكذيبك بينك استهزاء وهذا وصول رجلية آيات الله إذا تجرس يسي يعني واد بيني سي ماركي سافات الباد أمان سي شرك باد أمان سي جيد على الوناقش يسي أهل جيد عاد أمان سي يوش اللي بيضا نبو سوى الجل يويا مركات ربي ليه وإذا رأيت هذا رسول الذين كون يخوضون لحجل يضلالنا في آياتنا آياتنا لحلولا مكات رسول فأعرض عنه كجي يسوق كذا قوية يعني فرحة تقال كذا كبالوجي فأعرض عنها حتى يقول في حديث غيره إلى يسجل حتى يقول أنت تفتح دباسان في حديث ورق غيره كان عامحين تعرفت أن إلى محين إلى يسجل فرحة تقال كذا هل كان مرت آيدها يعني كيفية الخوف كيفية خوضه في آيات الله الله مغو نشيجن ثم الله مغو نشيجن حكم مجالسة الحديثة لفر يسره هذا يقبل آيات الله تجهزي في أهل المعاصي في عمدد أهل المعاصية مركا لفر يسره ومعصده هذا المتلبسين كوة أما كو قبل يمكا كل حجرسه حكم أوقفك كل حجران ليه هيدا أيضا معينا كالمامين والله سبحانه وتعالى أنه نشيجن لكن في سورة النساء تصور معي فانهروا بكوا حضرني الله أرمي يعني حكم مركو فريق كيفية قوضهم يعني إن يتحي الاستهزاء والكفر بآيات الله إن يتحي مارك القوض على مشهد القوض في آيات الله وقالوا بيسا آيالها وقالوا جيس جيس جيس جيس جيس لفريس دكت لفريس تابتك آيات الله كحيار ينا مبينين ينا دكت لفريس حكم كورو أيها لم نقرر حق إثنه كلام النقرر في سورة النصاب الكتوامرني الله أرمي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الخوض في آيات الله والكفر بها ويستهزأ بها قالوا لذا آيات الله قالوا له كجزيته بلو جزيته فلا تبعدوا معه الله فريسا حتى يقول في حديث غيره حكم كما تنحون القرية إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إنكم إذا مثلكم قسمة معكي لا يسد حجر هذا الله فريسا بدعلي أسبه ولا خبي أسهال سنبقص تحفى بضه معاصره كل حجر الزين وعبي أمار تسمينية خمر وعبي أمار تقتله سمينية الزين والنفع لا يحرمه وقينية وزلية يوحل من المنكراته وطمه مجيدا حداث أكثر يسطه أكثر يسطه هذا المنكر كان كرين فهو نقلنا الزبا وسلمانه إن أكراد الصعيب وسلمانه وإن أمرك منكر كان كرين هذا كان روايين وإن أكرك على أسلحة الكرين هذا الله فريسي حتى الله فريسة أنا ابن كريري إنكم إذا مثلهم آيات الجنساوي وعلم يتهين حد ذلك الكلام المقرسة وإما ينسي أنك شيطان شيطان أدوء إليكها المامسية وإن كان يعني معرفة إلا فريسي شيطان أدوءكها المامسية أن تقوم عنه إنها كيف سيكتبه شيطان أدوءكها المامسية فلا تبعث الله فريسني فلا تبعث فريسني بعد الذكرى حسن تستاذ الزبدين مع القوم الظالمين فك الظالمين فلجل كودا مرها فريسان الظالمين فك نفسه لكل المية الاستهزاء بآيات الله والكفر بها آيات الله لقبانه ولقبانه ولقبانه ذاتك يعني نفسه لكل المية مركات حسن تستاذ الزبدين الله فريسان مركز لها ذاتك الهديه الله فريسة أروح المانسان عموم تسلمتنا لما من نقول ليش إما في إلى مثلهم حاجة تنبي الكلام الدخول ليش لأن قصة ناسجة لو مقرته في حاجة المامسة لقوه قبل ماي في حاجة المامسة لقوه مقبل لكن مكتب قصر وتسدد للهدات في فضيفته بحيث السنة إلى ثمار سر هذا التهيب وما على الذين يستقور من كتاب من شيء وعن ذلك إن الوحبة لو قرنينين وقصة ناسجة عن لو قرنينين حديث ابن ماجه أولنا عن ابن عباس رضي الله عنهما هي كلمة النبي الأولية إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تشكره عليه الله مجيد كل جيد ذنب أمين خطأ وإحجاب تجده أما النسيان تجده طيح المامان أما وحل وخطبا فسبت الله بسنا ينفسه لأكوف رمعيا الله أقبل ما يقول وما على الذين تبكي بشري معه يتقون باور كامل او كثير علينا يوم الخوض في ايات الله اما الجلوس مع هؤلاء المستهزئين الكاذبين ذكر المستهزئين بايات الجسيسيه ذكر لفتي دور كثير علينا وما على الذين كوي بشور ما يتقون باور كامل او استلالنا يوم كثير علينا يوم ان استهزاء أما ما أرسكي بكي محال الانتزاع سمعيني لفريس يقول السئلة ليه يعني يتقون من مجالسة هؤلاء هو حيني لفري السئلة ليه بسوء دماغ من شكاره الكوان حملة سمعيني انتزاع الجسد كسمعيني حساب سوء هو الجسد هو الأبا المرين سوء ده من شيء يحب بسوء دماغه شيء بسوء دماغ عرنوي حبيت السئلة ليه فك معاصله تحجر ان لفر يستان يستحل عليه اي كبير هذا اي تلقى يجري هو اصدر كل اسمه جسمه يجنب لذكرة كل جهازه ولكن ذكرى ولكن ذكرى اي عليه الجسر وحاء ذكرى وانو اي جسر اهوية ذكرى وان وذكر الوانيه اي جسر اهوية هذا اوصف هذه مجلس كذا كده يجري لكن وعدي هو عشق ما كل الوالين لعلهم بكى في الساجئين تعالى وآيات إلهي بيننا يا وحي مليه يتقوا وحينا دور ثلاث وإتزاء في إتزاء مثل وعبير مالك هكذا المحاولة لحظة يا آيدا بكى اللي يريد لا تجمد يعلمات فلا تبعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بكى حديقة مرتح يجي بكى مع كل كل حجري أما شكرا كل حجري مجلس كوري أدحى إلى لكوري شكري جري وحاط متكاهي شريع او نغلو واني وضكا احد واني صور متكا مع دو شيكتو معسولة مع دو شيكتو شكلي ببعضة مع دو شيكتو وضكتو يعني ما عرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا متكاهي خاص حال ليهي وسيكان شاف واحد الشهادة صار العليا مجرو حسابه العين يقولوا رب حسابنا يومي وما على الذين بكي بشيء ما يتقون احسئلة لني عن مجالسة هؤلاء قوة الذين يخوضون في آيات الله لفريس قول لفريسان سئلة لياي يعني بشهد من حسابه حساب سهد قوة العقاب العقاب ياي في شيء محبب ذنبهود يعني وقت بشهد شيء كارنا معكوه ذنبهود حكم الله قوة الليئين بقودونية ولكن ذكرى ولكن ذكرى يعني ولكن ذكرى لحليه عرضهان المارك وفي موضع الرفع للذكاء منتدأ وقلت في دعيه ومخلقين ولكن ولكن ذكرى عليهم جشهد وحاء ذكرى وانبع وانبع وانبع يعني تذكير بعضه صدقات إنه يشهدان أي وعديان أي سجدريان هذا بشهد خاره لعله مرتب حمري مرتب الواني كوي معاصره إيه من خلاس التنيني يتقون إليه ربه ورقبقا هو وحي مرتب الواني أي سحر الحمانس التنيني يجب إليه الله